بوابة طالب العلم الشرعي. هنا سؤال نختم به، يقول: أرجو أن تحدثنا عن فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الحديث عن سيرته رحمه الله يحتاج إلى وقت طويل، وهناك محاضرات ولله الحمد مسجلت، قد سجلت من قبل. وباختصار، هو الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المولود سنة 1346 الهجرة في شهر، أذكر الآن في شوال أظن، والمتوفى عام 1429 في 20 رجب رحمه الله. وكان وحيد أبويه، ليس لهما أحد إلا هو، ولهذا نذر ألا يكلفاه بشيء من الأعمال، واعتنيا بتربيته وقرأ القرآن مرتين في الكتاتيب على الشيخ عبد عقيل نجمي رحمه الله وعلى واحد من اليمن. ثم لما جاء الشيخ القرعاوي بدأ في طلب العلم وهو في 13 من عمره رحمه الله، حتى قال شيخنا: كنا نصلي الفجر ويعطونا كسرة من البر ونذهب للمدرسة السلفية مع عميه الشيخ حسن والشيخ حسين. يقول: فكنا نذهب بعد الفجر ولا نعود إلا بعد العشاء. اليوم الطلبة من الصباح إلى الظهر يشتكون من طول الوقت من الله، وهو في 13 من عمره، وكلها دروس وعلم. وكان الشيخ القرعاوي يخرجهم قبل المغرب، يجعل بينهم مسابقة في القفز، وكان الشيخ حافظ يقول من أسرعهم في القفز في الوثب. وهكذا واصل في طلب العلم، وابتدأ أولا مع الصغار في حلقة الصغار، ولما رأى الشيخ القرعاوي نبوغه نقله مع الكبار. وكان رحمه الله عنده ذكاء وفهم، وكان هو الشيخ حافظ كذلك استفاد من الشيخ حافظ، قرأ على الشيخ القرعاوي وأجازه القرعاوي في الأمهات الست، واستفاد من الشيخ حافظ درس عليه إلى أن نبغ في العلم رحمه الله. ثم كان مدرسا في نفس القرية، ثم في قرية اسمها أبو سبيلة، ثم رجع مدرسا في المعهد العلمي، ثم ترك التدريس في المعهد وذهب الجامعة الإسلامية كان يرغب التدريس بها، والتقى بالشيخ الألباني والشيخ ابن باز، ثم بعد ذلك ترك الجامعة الإسلامية لما تيسر له اللحوق بها مدرسا، فذهب إلى الرياض ونزل عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ودرس عليه، وبقي في بيته قرابة الشهرين. وبعد ذلك عينه الشيخ محمد بن إبراهيم داعية في المنطقة، وبقي قرابة 3 سنوات داعية في المنطقة، يجوب المنطقة في الدعوة. ثم بعد ذلك رجع إلى التعليم، إلى المعاهد العلمية، في معهد جيزان ثم معهد صامتة، إلى أن تقاعد رحمه الله في عام 1410. وكان وقت عمله يدرس، درس عدة فنون في المعهد العلمي، وأكثرها في علم الفقه وفي الحديث، علم الفقه والحديث، فقد درس الزاد أظنه ما يقارب 20 عاما. وكان رحمه الله عنده ذكاء وعنده فقه وغير على العقيدة وعلى المنهج السلفي، قل له نظير في هذا الباب، ما يلقي محاضرة أو خطبة إلا وتسمع بيان العقيدة والحث على السنة والتحذير من البدع ويسمي البدع ويسمي الجماعات قبل عشرات السنين، في وقت كان يتهيب الكثير أن يصرح بأسماء الجماعات، لكن لا يبالي، فيه شجاعة وعزم وغير على التوحيد والسنة، وألف المؤلفات في ذلك، المورد العذب الزلال في من تقد على الجماعات من الأقوال والأعمال، الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، رد الرد لكبح من تجاوز الحد، رد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، الرد المحبر على صاحب المجهر، وغيرها من الكتب الردود الكثيرة التي كتبها ودبجها رحمه الله دفاعا عن السنة ودفاعا عن العقيدة وعن منهج أهل السنة والجماعة. والحديث عن الشيخ كما قلت يطول، ولعل من أراد الزيادة في الأشرطة المسجلة. حياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.